إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بادئ ذي بذ أشكر لإخواني دعوتهم لي للمشاركة والإسهام في مجهوداتهم المبذولة التي تدخل في إطار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتناول المواضيع المهمة التي تكون الأمة في حاجة إليها أفرادا أو جماعات، ولا سيما في مثل هذا الزمان الذي نعيشه ونسمع في هذا العالم الذي نحن جزء منه أخبارا وأحداثا ووقائع أحيانا تكون فائقة الغرابة، حتى إنه ليلتبس على كثير من الناس فضلا عن بعضهم ظهور الحق لهم حين يتصدر الرويبض ومن لا علم له ومن يحسب نفسه أنه مؤهلا لأن يكون داعيا أو عالما أو خطيبا في الأمة، فيفسد في مقاله وفي كلامه أكثر مما يصلح. وهو زمان حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في ذلك الزمان ينطق فيه الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أو في أمر الناس، لأنه زمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنقلب فيه الموازين ولا يصبح عند الناس معايير ومكاييل حقه يميزون بها بين الحق والباطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب، يكذب فيها الصادق. ولهذا كان من الواجب ومن اللازم أن ندرس مثل هذه المواضيع التي تعيد، لا أقول الوعي إلى ضمائر المسلمين بقدر ما تبعث فيهم يقظة وشعورا وإحساسا بثقل الواجب، وأنه يجب أن يكونوا على يقظة وانتباه حتى لا تخدعهم ولا تخزوهم الأفكار المضلة والعقائد الفاسدة والنحل الماردة التي هي مضادة للوحي ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما عهدناه في هذه الأمة من الخير والدعوة إلى الحق والتشبث به. لا يخفى عليكم أيها الإخوان أن الأمة الإسلامية اليوم تعيش ظروفا صعبة وتمر بمراحل كئيبة، فالمصائب متنوعة والجراحات عميقة والمؤامرات مستمرة والفتن تتوالى وتتهاطل وهي كثيرة وكثيرة جدا، فتن صغار وفتن كبار، لا تكاد فتنة تخبو وتخمد إلا وظهرت أخرى أخطر وأعظم وأقوى منها، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عباده بهذا في غير ما موضع من القرآن كقول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل مرة في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والآيات في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستظهر الفتن في هذه الأمة وأنها في آخر الزمان أكثر منها في أوله، وقد جاء هذا في أحاديث صحيحة كثيرة، بل لو تصفحتم وقرأتم ما جمعه علماء الحديث في كتبهم سواء في الجوامع أو في المسانيد أو في السنن لرأيتم أن كل واحد منهم قد أفرد في كتابه هذا بابا أو أقول أبوابا، والأبواب هي جزء من الكتاب لأن الكتاب يتألف من الأبواب، فالبخاري له كتاب الفتن والترمذي كتاب الفتن ومسلم كتاب الفتن، حتى في الكتب الأخرى كشرح السنة للبغوي كتاب الفتن يجمعون فيها الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهورها ووجودها في الأمة وهي كثيرة، والذي يدل على أن هذه الفتن ستكثر في آخر الزمان ما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان يتقارب الزمان، هذا من علامات الساعة، العام كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالدقيقة والدقيقة كأضرمة النار، يتقارب الزمن، هذا شيء ملاحظ الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة يقل العمل عند الناس، العمل بالشرع يقل العمل، ويلقى الشح، يصيب الشح والبخل قلوب الناس وجيوبهم فلا ينفقون إلا وهم كارهون. والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وتظهر الفتن، تظهر الفتن، وذكره لظهور الفتن جاء مؤخرا ليبين بأن ظهور الفتن إنما يكون بوجود هذه الأشياء في الأمة، إذا ابتليت الأمة بالشح والبخل وظن الناس بالدينار والدرهم وفزعوا إلى الدنيا ومالت بهم الشهوات والنزوات إلى إثار الدنيا على الآخرة وتركوا العمل وزهدوا في العلم، فإن الفتن تظهر فيهم وتؤثر فيهم. ومما يدل على أن الفتن تكثر في آخر الزمان ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كوقع المطر، أرأيتم المطر إذا نزل على الأرض ورأيتم حبات الماء تتساقط من السماء، وهذا كناية على كثرتها. فكذلك الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بوجودها بين الناس في آخر الزمان، وإن كانت ثمة فتن قد ظهرت في عصره صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست بالحجم الذي هو معروف الآن، لأن بعض الفتن إنما يكون لأسباب نتيجة لفشو الجهل وقلة العلم وازدراء العلماء وغياب المنهج الصحيح وما إلى ذلك من الأسباب التي قد نشير إلى بعضها في ثنايا هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث الصحيح: بادروا بالأعمال الصالحة فإنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا حديث أيضا فيه إشارة إلى كثرة الفتن. قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. الناس في كل يوم يطل عليهم النهار ويعقبه الليل، والليل إذا دخل على النار يدخل عليه فجأة فيذهبه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بقطع الليل المظلم، وذكر علاجها وكيف يتصدى لها المؤمن وكيف يقي نفسه مصارع الفتن وسوء الفتن ومضلات الفتن. قال: بادروا بالأعمال الصالحة، سارعوا وتنافسوا في الأعمال الصالحة. ولا يمكن أن يكون ثمة عمل صالح إذا لم يكن هناك علم قائم، إذا لم يكن هناك اعتصام بالكتاب والسنة على ما سنذكره في هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في بعض أحاديثه وهو يعد الفتن، قال: منها ثلاث لا يكدن يضرن شيئا، ومنها أي من هذه الفتن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. ولم يأتي في الشرع تحذير من شيء أكثر مما جاء في التحذير من الفتن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التحذير من الفتن في حديثه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، مع علمه أن بعض هذه الفتن أو أكثر هذه الفتن لا يلحقون بها ولا يبتلون بها لأنهم كانوا بعيدين عن أسبابها، ولكن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها محذرا إياهم. ومما يدخل في التحذير من الفتن وهو في كتاب الله عز وجل، قوله عز وجل في سورة الأنفال، يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية كما يقول الحافظ ابن كثير إن كان المخاطب فيها هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى تبويبه لكتاب الفتن من صحيحه بهذه الآية، لما ذكر كتاب الفتن ابتدأه بالباب الأول، قال: باب قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، هذه ترجمة الأولى التي أوردها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن. والحقيقة أن الكلام عن الفتن كلام جد مطول، ولما كانت الفتن على اختلاف أشكالها وأنواعها ودرجاتها شديدة على قلب الإنسان ومؤثرة أيضا على حاله وإيمانه وسلوكه وتصرفاته، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يتعوذوا بالله منها. التعوذ هو اللجوء إلى الله عز وجل والذود به والاجتماع بجنابه وسؤاله ودعاؤه أن يجعلك في مأمن من هذه الفتنة حتى لا تتضرر منها لا في دينك ولا في قلبك ولا في أي شيء. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقوله صلى الله عليه وسلم ما ظهر منها وما بطن فيه إشارة إلى أن الفتن متنوعة وقد تظهر للناس وقد لا تظهر، ولهذا بعض الناس قد يخوض في الفتنة وهو لا يعلم. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الفتن إذا أقبلت عجز فيها العقلاء عن دفع السفهاء، والفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم والجاهل لا يعرفها، ولكن إذا أدبرت عرفها كل الناس، لأنها بعد ذلك لا تخلف إلا الدمار وإلا الفساد. وحينئذ يعض الناس على الأنام، بعض الناس يخوضون في الفتن حتى يصل بهم الأمر إلى حد الاقتتال وسفك الدماء ونهب الأموال وتخريب الديار، ولما تذهب الفتنة حينئذ يندم ويعض الأنامل من الندم وما إلى ذلك مما حصل لكثير من الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها، ما ظهر ما صار ظاهرا للعيان، يعلمه كل شخص بأنه فتنة، لكن الفتنة الباطنة التي قد يروج لها بالبيان أو بحسن البيان أو بالكلام المعسول أو بالحماس بالخطاب الحماسي بالاندفاع بالعواطف، فكثير من الفتن جرت الناس بسبب هذه الأشياء فيجرون وراءها ويتبعونها، فحينئذ ترمي بهم في الهاوية ويخسرون دنياهم ويخسرون أيضا آخرتهم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أيضا أدعية يدعون الله عز وجل بها، فقد علمهم صلى الله عليه وسلم من الدعاء ما يكونون به في مأمن من كل فتنة مضلة أو مضرة، كما ثبت عنه أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقد جاء في البخاري في صحيحه أنه كان من دعاء السلف: اللهم إنا نعوذ بك من أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن، نعوذ بالله من أن نرجع على أعقابنا أن نرتد وأن نتخلى عن الحق وعن ممارسة الدعوة والثبات على الإيمان، نرجع على أعقابنا، لأن هذا تراجع وهو نوع من الردة. أو أن نفتن، أي نفتن، وترك الإطلاق هنا لأن الإنسان قد يفتن في دينه ويفتن في ماله، لأن الفتنة قد تكون على سبيل الامتحان والاختبار وقد تكون نتيجة لأمور أخرى كما سوف نبينها. فهذا الدعاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فالعبد إذا سلم من شرور الفتنة ومن مضلاتها فهذا يعد من علامات السعادة ومن نعم الله عز وجل على عبده، ينبغي أن لا ينسى شكر الله عز وجل على هذه النعمة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. فقوله فصبر فواهن هذه كلمة قالوا للتهلهف أو للتعجب، ويمكن أن تكون بمعنى طوبى، أي طوبى له هذا الذي عاش الفتنة ورأى الناس يتساقطون في أوحال الفتنة وهو مع ذلك سلم من شرها، لم تؤثر على قلبه ولا على إيمانه، بل زادته إيمانا وزادته بصيرة. هذا من علامات السعادة، من علامات السعادة ألا تخوض في الفتنة وأن تسلم من شرها. لهذا قال إن السعيد، وكلمة إن هذه للتوكيد، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم جملة 3 مرات ليبين أهمية هذا الأمر وأنه من علامات السعادة. إن السعيد لمن جنب الفتن، وفي قوله جنب الفتن أي أن الذي وقاه هو الله سبحانه وتعالى لذلك، ليس بحيلته، ولكن لما كان عنده شيء من الإيمان والاستعادة بالله عز وجل ويدعو الله عز وجل بأن يسلمه من الفتن، الله سبحانه وتعالى يجنبه هذه الأمور. الفتن كما لا يخفى عليكم أنواع وأشكال، وكلها ضرر، كلها ضرر، وضررها يعود بالدرجة الأولى على القلوب، على قلب الإنسان، والقلب ملك الجوارح سيد الأعضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا جاء في حديث الصحيح حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. هذا حديث فيه التنبيه على أن ضرر الفتن يعود على القلوب، وإذا فسد القلب فسدت سائر الجوارح، لأن القلب هو محل الاعتقاد، وهو الذي يدفع الإنسان إلى فعل الشيء أو تركه والإيمان فيه. ولهذا قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف منكرا ولا ينكر معروفا إلا ما أشرب من هواه. فمحل شاهد من هذا الحديث أن الفتن ضرر وعائد للقلوب أولا. والحقيقة أن تصرفات الناس وما ينجم منهم من الطيش وسوء التدبير في الحقيقة هو راجع إلى القلوب. وهؤلاء الناس الذين يخوضون في الفتن في الحقيقة هم أناس موجهون. ولهذا قيل في الحكمة المعاصرة المعروفة أن الثورة يخطط لها العقلاء ويقوم بها المجانين ويستفيد منها الجبناء، يخطط لها العقلاء لا يظهرون، هم الذين يزرعون الفتن والأفكار، والذي يقوم بها هم المجانين، أداة تستعمل، وفي الأخير إذا كانت هناك فائدة يأتي الجبناء ويستفيدون من كل ما حصل، دماء سالت وديار خربت، وبعض الناس يخرج من الفتنة بأموال طائلة وبمناصب وما إلى ذلك. هذا شأن الفتن. والفتن التي قد تكون في آخر الزمان تكون في الأفراد وتكون في الجماعات، يبتلى بها الفرد وتبتلى بها الأمة. والفرد قد تجتمع عنده كثير من الفتن أو بعضها، وقد تستمر معه وقد لا تستمر، تختلف باختلاف الأحوال. وكما يقول شيخ الإسلام وقد ذكرت هذا قبل قليل: الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. بعض الفتن تبتلى بها الأمة وتسلط على جماعات المسلمين أو على الأخيار منهم، ليس ظلما لهم، وإنما تكون لأجل امتحانهم واختبارهم، لينظر الله سبحانه وتعالى من يثبت ومن لا يثبت، كيف يتعامل الناس مع هذه الفتن. إذن الفتن لا ينبغي أن نقول هي شر مطلق، في مآلاتها، لأن من شأن الفتن أنها تصفي وأنها تميز. ولهذا قال الله عز وجل: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن قد تكون الفتن التي تسلط على الأمة سببها هو ماذا؟ هو امتحان الناس واختبارهم، من الذي يثبت ومن الذي لا يثبت. ولهذا جاء في الصحيح في البخاري أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قال في خروج عائشة أم المؤمنين لما خرجت مع طلحة والزبير رضي الله عنه للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه، قال: والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل امتحنكم بها لتتبعوه أو إياه. الله عز وجل، هذه فتنة وقعت في زمن الصحابة واختبر فيها الناس، ثبت من ثبت وجاهد من جاهد وتوقف من توقف. فعمر بن ياسر قال هذه الكلمة ليبين أن هذه الفتن التي قد تسلط على الأمة بين الحين والآخر وفي بعض الأزمنة أو في بعض الأمصار هي لاختبار إيمان العباد. لكن بعض الفتن قد تسلط على الأمة أو تسلط على الأفراد لأسباب أو نتيجة لبعض الأمور التي يتسببون هم فيها بأعمالهم، كفشو الجهل. فشو الجهل في الأمة يورث الفتن، لأنه إذا صار الجهل هو الذي يقود الناس والجهل هو الذي يرجع إليه الناس في التنازع، فلا شك أن الأمور تختل والموازين تتقلب والأوضاع تتغير. وكذلك فشو الذنوب والمعاصي بين الناس، هذا من أسباب ظهور الفتن. كثرة الأهواء المنتشرة في الناس، الأهواء تجلب الفتن، لأن الأهواء هي عبارة عن أفكار وليدة أهواء لأناس، خاصة أولئك الذين حرموا علم الوحي. فكل من ابتلي بعلم البشر، هذا يدرس الفلسفة وهذا يدرس المنطق وهذا يدرس علوم الكفار وهذا يدرس علم الاجتماع، ويزهدون في علم الوحي في الكتاب والسنة، لا شك أن هؤلاء يأتون بالعجائب، وهؤلاء يصيرون بعد ذلك معاول هدم، يهدمون الشريعة باسم الدفاع عن الشريعة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أوصلوا لنا هذا الدين نقيا، العقيدة فيه واضحة والأحكام فيه بينة، لا تحتاج إلى فلسفة وإلى سفسطة أو إلى منطق أو الاستدلال بالعقليات من أجل إثباتها. فجاء قوم ظنوا أنهم على وفرة من العقل وزيادة العلم، فقالوا: لابد أن نعلم الناس أو نعلم المسلمين عقائد القرآن وعقائد السنة عن طريق منهج الفلاسفة أو المنطقيين. وكأن هذه الأمة ليست عندهم عقول راجحة يفكرون بها التفكير السليم. حتى شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن المنطق هل يتعلمه الإنسان أم لا، قال: هو لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع منه البليد. يعني ضلال في ضلال، ما حاجتك أنت إلى المنطق؟ أنت إذا أردت شيئا تعرفه في دين الله عز وجل يتعلق بالعقيدة أو يتعلق بالأحكام أو بالأخلاق تجده في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحه إلا وذكر لنا منه علما صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الطائر الذي يقلب جناحه هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منه ما يكفي المسلمين وما يغنيهم من العلم، فما بالك بالأمور الأخرى. فأحيانا اتباع الأهواء ووجود الأهواء في الأمة هذا نذير شر لها، لأن الأهواء تتبعها الفتن وتوجهها الفتن وتقودها الفتن. كذلك غياب المنهج الصحيح هذا من أسباب ظهور الفتن. يعني إذا وجد لم يوجد مثلا علماء، لا شك أن الناس يرجعون إلى أشباه العلماء، أو أحيانا لا يرجعون إلى من هو متصف بصفة العلم، قد يرجعون إلى سياسيين، وقد يرجعون إلى ثوريين، وقد يرجعون إلى فوضويين، وهم الذين يوجهونهم ويأخذون منهم الأحكام وكيف يتصرفون. وهذه لا شك قاسمة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا، فسألوهم أو فسئلوا فأفتوا فأضلوا فضلوا وأضلوا، أرأيتم؟ فضلوا وأضلوا، وهذا هو الحاصل. فإذا لم يتوجه الناس ولم يقصد الناس العلماء الربانيين المتشبعين بعلم الشريعة وبعلم الكتاب والسنة الذين يتوسم فيهم النصح للأمة، لا يغشون الأمة وليسوا عبيد الدرهم والدينار، وعندهم إخلاق العلماء، هؤلاء هم الذين يرجع إليهم الناس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وأولي الأمر هنا قال العلماء هم إما أن يكونوا الحكام وأمراء الجيوش، وإما أن يكونوا هم العلماء وأولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالناس إذا لم يتوجهوا إلى العلماء غاب المنهج الصحيح، والمنهج الصحيح هو الكفيل لسياسة الأمور ولإعطاء النظرة الشرعية في التعامل مع القضايا والنوازل المستجدة التي تحل بالأمة. نحن الحمد لله نعتقد أن الحل في شرعنا. بعض الطوائف يرفعون بعض الشعارات ينادون بها من أجل حملة انتخابية، يقول الإسلام هو الحل، وهذه كلمة حق، لكن هل يراد بها الحق أم يراد بها الباطل؟ الله أعلم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فالإسلام هو الحل نعم، ولكن ينبغي أن يكون هذا الإسلام هو الحل في كل شيء، في كل شيء. فكيف أنت تفزع إلى الإسلام وتحتكم إلى الشرع في أمر دون أمر؟ تأتي إلى العقيدة تقول نعم، تأتي إلى أمور الدعوة ولما يقال لك بأن هذه الدعوة لها أصول ولها معالم شرعية وهي توقيفية لا ينبغي أن يزاد فيها أو ينقص منها، يقول لك لا، هذه أمور ترجع إلى مصالح الناس، هذه أمور ترجع إلى عقول الناس، هذه أمور ترجع إلى ظروف. حتى وجد في الأمة الإسلامية من يأتي إلى الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أن هذه الأحاديث يحتج بها في مسائل أو في جانب أو في فرع أو في أصل دون آخر، ولهذا أتوا ببدعة أحاديث الأحاد، وهل تفيد العلم أو تفيد الظن، وقالوا بأن أحاديث الأحاد لا تثبت بها العقيدة وتثبت بها سائر الأحكام الأخرى كالشريعة والأخلاق والأداب. ونحن لو أخذنا بهذا المذهب الهدام وبهذه الفكرة السخيفة لجعلنا أننا لا نثبت في العقائد إلا المتواتر، مع أن معظم ما جاء في عقيدتنا الإسلامية مثبت عن طريق الأحاديث، أحاديث الأحاد. والحديث الأحاد إن ثبتت صحته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به، فما الفرق تقول أنت في العقيدة لا تأخذ به وتأخذ به في الشريعة؟ هذا ضلال. إذن فكيف يكون هو الإسلام الحل؟ الإسلام الحل في كل شيء، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه الكريم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أمره بالاتباع الكامل الشامل، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فغياب المنهج الصحيح أيضا هذا سبب في وجود الفتن وفي انتشار الفتن. أيضا العمل بالمتشابه دون العمل بالمحكم هذا أيضا من أسباب وجود الفتن وهي كثيرة. أيضا من الأمور التي تظهر من أجلها الفتن التعجل وعدم الصبر والنظر في العواقب. لما يتعجل الناس، وقد قالوا في الحكمة من تعجل الشيء قبل حينه عوقب بحرمانه، ولهذا الإنسان لا يتعجل. أنت عندك دعوة، والدعوة هذه لابد لها من وقت، ولابد لها من صبر، ولابد لها من تخطيط، ولابد من أن لا تستعجل قطف الثمرة، فكيف تريد أنت ما صنعه رجال في 20 سنة تريد أنت بين عشية أو ضحاها تحقق ما حققه من عمل أو واصل عمل الليل بالنهار طيلة 20 سنة أو أكثر. فلا ينبغي التعجل في مثل هذه الأمور، فالتعجل وعدم الصبر هذا قد يورث ماذا؟ قد يورث الفتن. على كل، الحديث عن الفتن قد يطول ويطول جدا، والعلماء رحمهم الله سواء المتقدمون أو المتأخرون أو المعاصرون لهم كتابات في هذا الشأن، وقد جمعوا ما يشفي ويكفي من أحاديث الفتن وشرحوها بما يكون فيه إن شاء الله عبرة واستفادة لمن تتبع هذه الأحاديث. وجميل يعني بالناس لسيما إذا كانوا في مسجد أن يدرسوا يعني كتاب الفتن. ابن ماجة في سننه له كتاب الفتن، وهو من أكبر أبوابه هذا الكتاب، هذا يدرس لأنه جمع فيه أحاديث كثيرة حتى يكون الإنسان عالما بالفتن على اختلاف أشكالها وأنواعها ودرجاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتن منها ما هو ظاهر ومنها من ليس بظاهر، الفتن الباطنة، تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والذي نخلص إليه في هذا الحديث أن علماء الإسلام منهم من سبق ومنهم من لا يزال حيا لا يتهاونون في هذا الأمر ولا يتسهلون، بل قام جهدهم على تنبيه المسلمين على مخاطر الفتن ومضلات الفتن، فكتبوا في هذا المجال كتابات متعددة قد تكون الأسماء فيها مختلفة لكن المسميات متفقة. فمثلا قالوا الفتن وسبل النجاة من الفتن أو أسباب النجاة من الفتن، بعضهم كتب فقال المخلصات من الفتن، بعضهم قال منجيات الفتن، بعضهم قال موقف المسلم من التعامل بهذه الفتن، إلى أسماء كثيرة جدا، موقف المسلم من الفتن، المخرج من الفتنة، موانع الفتنة، هذه كلها أسماء قد تختلف من حيث الألفاظ لكن مؤدها واحد. وغرضهم في هذه المسألة أن يتكلموا عن مسالك النجاة، أي عن الأسباب والأمور التي إن لزمها المسلمون وتشبثوا بها وعملوا بها فإنها تقيهم مصارع هذه الفتن، وإن أصيبوا بها أو ابتلوا بها فإنهم لا يلحقهم ذلك الضرر الذي يلحق من دخل في الفتنة ورضي بها وكان من جنودها، يسلمه الله عز وجل لا محالة في ذلك. ولا يقول أن قائل بأنه قد يكون في مأمن من الفتنة، لأن الله عز وجل قال في القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولهذا تكلم العلماء في هذه المسألة، في مسألة يعني أسباب أو سبل النجاة من الفتن، وذكروا فيها أشياء كثيرة، أذكروا فيها أسباب كثيرة، ولكن إذا أردنا أن نجمع هذه الأمور مخلصات ومنجية الفتن، فإن الذي ثبت في كتابتهم أنهم يركزون على شيء واحد، أن من سبل النجاة أو من مخلصات الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، فهذا المعلم هو الجامع لسائر المعالم الأخرى، لأن كل المعالم الأخرى وكل الأسباب الأخرى داخلة في هذا المعلم ومنتهية إليه وواصلة إليه. ولهذا كنا قد قيدنا عنوان المحاضرة بهذا العنوان الاعتصام بالكتاب والسنة من منجيات الفتن، أو فيها سلامة من الفتن، والسلامة كما قلنا لا يعدلها شيء، فركزنا على هذا الجانب. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الأصل وهو الأساس في النجاة، النجاة من أهوال الدنيا وأهوال الآخرة. والسبب في ذلك أن الكتاب والسنة، الكتاب هو كتاب الله، والسنة هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، السنة المتبعة، الهدي المتبع في كل شيء، في العقيدة وفي التشريع وفي الأخلاق وفي الأداب وفي المنهج وفي الدعوة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزأ، لا تقول أنا أكون سنيا في كذا في صلاتي وفي صومي، ولا أكون سنيا أو متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتي إلى الله عز وجل، لا، هذا خطأ. بل لزوم السنة أن تكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنك، لأن سعادة العبد في الدارين كما قال ابن القيم معلقة بماذا؟ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من أحب نجاة نفسه وفلاحها وسعادتها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. وللعلامة ابن حزم كلمة نيّر في هذا الموضوع، حيث قال: من أراد الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. هذه كلمة مضيئة قالها أحد علماء الإسلام وهو العلامة ابن حزم. الكتاب والسنة هما مصدر الوحي والتشريع، ولهذا إذا قيل لك لماذا تعتصم بالكتاب والسنة وترجع إليهما تقول لأنهما المصدر، مصدر الوحي والتشريع. نحن لا وحي لنا، لا مصدر في التشريع إلا القرآن والسنة. ولما نقول القرآن نقول السنة لأنهما شيء واحد، بخلاف من يفصل بين القرآن والسنة، قلت نحن نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة لأنه هو الأصل، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى كما أمر بطاعته أمر بطاعة رسوله، وطاعة الرسول هي طاعة لله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وهذا أمر بين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيأتي أقوام يجلس أحدهم على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد لم نأخذ، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي هذه السنة، ولا يمكن أن تفهم القرآن بدون السنة، لا يمكن أن تفهم القرآن بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض العبادات التي أمر الله عز وجل بأدائها في محكم الكتاب لا يمكن أن نؤديها إلا إذا عرفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فأنت تجد في الصلاة قول الله عز وجل: أقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا ما تجده في الصلاة. لكن أين التكبير وأين أفعال الصلاة وأين الركوع وأين السجود وأين قراءة الفاتحة وأين الوضوء، كل هذا تجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول دائما الكتاب والسنة. ونعجبني كلام الشيخ الألباني رحمه الله في ذكره في السلسلة الضعيفة لما تكلم عن حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: بما تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: أجتهد رأي ولا آل، أي لا أقصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى كذا. الشيخ الألباني بيّن أن هذا الحديث من حيث السند لا يصح، أظن قال عبارة بأنه لا أصل له، ولكن قال هو من حيث السند ضعيف، لكن حتى من حيث المعنى أيضا لا يستقيم. قال: لأن قوله أحكم بكتاب الله، فإن لم أجد قال فأحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، بل تحكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الأحكام لا يمكن أن تعمل بها وهي في القرآن إلا إذا احتكمت إلى السنة معا. ولهذا قال العلماء أنه قد يكون الحكم أو الأمر في القرآن ولكن لابد له من سنة مبينة، لأن السنة تنسخ القرآن، والسنة تبين تفصل مجمل القرآن، والسنة تخصص العام من القرآن، والسنة تقيد المطلق من القرآن. الله سبحانه وتعالى في سارقة، في حد السارقة قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن أنت من أين تقطع الأيدي؟ هل وضحت الآية؟ لم توضحه. فيما تقطع الأيدي؟ هل من سرق مثلا دينارا، يعني دينار بالتعبير تعنى، وإلا هو في الشرع ربع دينار، ربع دينار يعني يقصدون به الذهبي، فلا يقطع في أقل من ذلك. لكن هذا الذي بيّن بأن القطع يكون من الرسخ ولا يكون هنا من العضد، هذا بينته السنة. فلهذا نقول بأن الكتاب والسنة هما مصدر الوحي والتشريع. ولما نقول التشريع أيضا هذه كلمة مهمة جدا، لأنه ينبغي أن ترجع إلى القرآن والسنة في كل شيء. ما يمكن أن تفصل كما يدعي اليوم العلمانيون واللائكيون، يقولوا يعني أحكام القرآن والدين هذه متعلقة بالعبادات الشخصية للناس، صلاتهم وصومهم وزكاتهم وحجهم، لكن أمور المعاملات وأمور التحضر وعلاقات البشر فيما بينهم هذه ينبغي أن تخضع للقانون المدني وأن تخضع للتمدن وتخضع للحضارة إلى غير ذلك. فلا شك أن هذا ضرب لدين الإسلام وعدم اهتمام بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة أيضا هما المنبع الصافي لدين الإسلام. يخطأ كثير من الناس من يظن أن كتابات الناس هي المصدر، هي مصدر الوحي. يعني يريد بعض الناس أن يفهم الإسلام وأن يتعلم الإسلام فلا يوجه الوجهة السليمة، يقال له خذ كتاب فلان، وربما يقرأ ذلك الكتاب لا يزداد فيه إلا ضلالة وتيهة. بعض الناس يصدر آراءه، الشيعة الآن الروافض عملهم الله عز وجل بما يستحقون، لو جاءهم مستنصح يقول له أعطيني كتاب، كتاب يعني أتعلم فيه دين الله عز وجل، لا شك أنه سيعطيه ما يكون فيه سب الصحابة واتهام الصحابة في أنهم لم يكونوا نقلاء أمناء، فيه مساس بالقرآن إلى غير ذلك، ويظنون بأن هذا هو الدين لأن هذا هو مصدرهم الذي يدعون إليه. أهل التصوف كذلك، لو قيل لأحدهم بين الإسلام ربما يعطيه كتاب لأحد المتصوف المشهورين الذي يكون مملوءا بالترهات والخرافات والأساطير وفيه ذكر الكرامات للأولياء وأنه يفعل كذا وكذا، وهذا لا شك أنه لا يمثل منبعا للدين الصافي. الدين الصافي دين الإسلام يؤخذ من الكتاب والسنة. أيضا الكتاب والسنة فيهما المنهج الكامل لحياة البشر، حياة البشر. لما نقول المنهج الكامل لحياة البشر أي أن هذا الدين يصلح لكل شيء، ولا يمكن أن نقول الدين يصلح للعبادة لا يصلح للسياسة، الدين يصلح للمعاملات الفردية لا يصلح للمعاملات الجماعية، لا، بل دين الإسلام المأخوذ من الكتاب والسنة فيه الحلول لمشاكل الناس جميعا، حتى في الأمور السياسية، حتى في أمور القضاء، حتى في التعامل مع الكفار، مع المشركين، مع أهل الكتاب، هذا كله تجد فيه توجيه وإرشاد من كتاب الله تبارك وتعالى. الكتاب والسنة هما الميزان الصحيح الذي توزن به الأفعال والأقوال والأعمال. الناس تصدر منهم أعمال وأقوال وأفعال، أين الميزان الصحيح الذي نزن به هذه الأقوال؟ من الذي يجعلنا نقول بأن هذا القول يؤخذ به ويعمل به ويفرح به وهذا القول يرد على صاحبه؟ ما هو الميزان إذا لم يكن الكتاب والسنة؟ لهذا جاءت دعوة أهل الإسلام إلى أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام أيها الإخوة معناه الاستمساك بالشيء، الاستمساك بالشيء يعني التشبث به واللجوء إليه وعدم إثار غيره عليه. لما تقول أعتصم بالشيء أي أستمسك به، هذا هو الاستمساك. وجاء معناه في كتاب الله عز وجل في غير مواضع، قال الله سبحانه وتعالى للنبي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به هو وأمته، فاستمسك بالذي أوحي إليه. ما الذي أوحي إليه؟ هو القرآن والسنة التي جاء بها، إنك على صراط مستقيم. وهذا فيه تطمين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أي استمسك به فإنك على صراط مستقيم، على حق مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده المصلحين، نسب لهم الصلاح لأنهم متمسكون بالكتاب والسنة، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فلا يمكن أن يدعي إنسان مهما كان إصلاحا في الأمة على مستوى الأفراد أو على الجماعات إلا إذا كان حاملا لهذين الأمرين، أن يكون اعتصامه وتمسكه بالكتاب أي بالوحي، الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وهذا فيه دليل على أن المؤمن يتوجب عليه العمل وأن يعمل بشرائع الإسلام، لا يكون معطلا لها. أعظم هذه الشرائع، رأس العبادات، هي إقامة الصلاة، ولهذا ذكر الصلاة دون غيرها من الأعمال لأهميتها، لأن من صلحت صلاته وأقام الصلاة المطلوبة منه شرعا كان لغيرها من الأعمال موفق بإذن الله عز وجل. ولهذا أول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن ضاعت منه صلاته فإن سائر الأعمال تكون تابعة لذلك التضييع. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الاعتصام بالكتاب والسنة دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمواضع في هذا كثيرة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا دليلنا لما نقول الاعتصام بالكتاب والسنة سبيل من سبل النجاة من مضلات الفتن، نقول لأن الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقوله جميعا هنا أي أن السلامة لا تكون إلا إذا انقاد الجميع وتعاون الجميع على البر والتقوى وعلى حراسة الدين والذود عنه وتعلم شرائع الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كلمة قالها الحافظ ابن عبد البر في هذه الآية، قال: وفيه الحظ على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. هذه الآية فيها الحث، والحث هو الحظ على الاعتصام بحبل الله لكن في حال اجتماع وائتلاف. والاعتصام هنا بحبل الله عز وجل فسر بمعاني كثيرة، وهذه المعاني لا تختلف لأنها كما يقول العلماء من اختلاف التنوع، واختلاف التنوع لا يضر، اختلاف التنوع لا يضر في التفسير، أما اختلاف التضاد هو الذي يضر، لأنه لابد أن تأخذ بأحد المعاني، لأنك لو أخذت بهذا لا يمكن أن تأخذ بالآخر، لكن اختلاف التنوع يمكن أن تأخذ بالجميع. ولهذا مثلا إذا فسرنا مثلا قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، تجد أن ثمة اختلاف عند السلف في تفسير الصراط المستقيم، منهم من يفسرها بأنه القرآن، ومنهم من يقول بأنه الإسلام، ومنهم من يقول بأنه السنة، ومن أنه يقول مكن عليه الصحابة، ومنهم من يقول بأنه جماعة المسلمين. كل هذا بمعنى واحد، لأنه من قال القرآن قال السنة، ومن قال السنة قال الإسلام، ومن قال الإسلام قال جماعة الصحابة، لأنه خير من مثل الإسلام وطبق الإسلام وعمل بالإسلام. فهذه معاني مختلفة، مختلفة أو ألفاظ مختلفة لكن تتفق في معانيها لأن مؤداها واحد وتسقى من ماء واحد. ولهذا نرى أن السلف أو المفسرين بصفة أدق اختلفوا في تعيين معنى حبل الله الذي أمر بالاعتصام به، فمنهم من قال بأنه الكتاب، ومنهم من قال بأنه السنة، ومنهم من قال بأنه العهد، يعني العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على, على, على الناس، ومنهم من قال بأنهم الصحابة اعتصموا بحبل الله، منهم من قال حبل الله هو الجماعة ولا جماعة بلا إمام. هذا كله من المعاني الواردة في هذا. إذا تكلمنا عن الاعتصام بالكتاب والسنة لابد أن نفهم ما معنى الاعتصام. الاعتصام ليس دعوة يطلقها الإنسان، بعض الناس يريدون أن يشهروا وأن يدعوا لجماعتهم، لسيما في المواعيد الانتخابية في بعض البلاد، الذين أرادوا أن يعملوا على تحكيم الشريعة في وإدخالها في الحكم، تراهم يقولون ويمسكون القرآن، يخرجون القرآن ويقولوا: هذا هو الذي نحكم به وهذا الذي نرجع إليه. ولكن أحيانا تكون هذه دعوة عريضة لكن لا حقيقة لها في الوجود. حتى الخوارج الذين خرجوا على علي وقتلوا علي رضي الله عنه بعد أن كانوا معه، جاءوا إليه ورفعوا المصحف وقالوا: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لما رضي علي بمسألة الصلح التي كانت بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه. والخوارج أبوا عليه ذلك وقالوا: لا حكم إلا لله. وهذه كما قيل كلمة حق أريد بها باطل، إذن الإنسان ما يقول أنا اعتصام بالكتاب والسنة، أنا عندي كتاب وعندي سنة. فأنت لما تكون عندك السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معناها أن تمسك صحيح البخاري وتضعه في البيت وتقول هذا أجعله للبركة. أو بعض الناس في بعض البلدان يمسكون صحيح البخاري ويقرؤونه، يقرؤونها قراءة تبركا، يقولوا إذا كملنا صحيح البخاري قراءة حلت علينا البركات ورضي الله عنا وقمنا بالإسلام وشهرنا بالسنة وإلى غير ذلك. ولكن ليس هذا هو المراد، ليس هذا المراد. بل غاية من إنزال الشرع ومن إنزال الكتاب والسنة هي لتدبرها وفهم معانيها ثم العمل بها والوقوف عند حدودها. ولهذا قال تعالى الله عز وجل، قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن إنما نزل لغايتين، أنزل لأجل أن يذكر الله عز وجل به، لأجل أن يتلوه الناس. ولهذا قال العلماء أن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. التلاوة اللفظية أن تقرأ حروفه تقيمه على الوجه المطلوب منك، وهذا تؤجر فيه ألف لام ميم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لك بكل حرف 10 حسنات. فالإنسان يكثر من ذلك. لكن هناك تلاوة حكمية يسميها العلماء، وهي الغاية الكبرى التي من أجلها أنزل القرآن، وهي أن يتدبر هذا القرآن وأن يفهم هذا القرآن ليعمل به. أما أن يفهمه الإنسان أو أن يتلوه ثم هو لا يعمل به، يكون قد عطل أهم ما أمر به الكتاب الكريم من أجل أن يعمل به. وفي هذا أدلة كثيرة. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة ليس معناها أن يكون الإنسان حافظا لكتاب الله، أو يكون قارئا لصحيح البخاري أو لصحيح مسلم يتبرك به. قال العلماء: الاعتصام بالكتاب والسنة هو لزوم الفقه فيهما، أن تتعلم وأن تفهم حتى تعمل بما في الكتاب والسنة. لأن الإنسان، لأن الفرد، لأن الأمة إنما تؤتى بسبب جهلها وبسبب قصورها في العلم وباتباعها للهوى وتغليبها على العلم الشرعي الذي هو في الكتاب والسنة. ولهذا قال العلماء: الاعتصام بالكتاب والسنة هو لزوم الفقه فيهما، أن تتعلم القرآن وأن تتعلم السنة تلاوة وحفظا وتفسيرا وفهما وتطبيقا في الواقع على قدر المستطاع. وهذا أمر لابد من التعاون، لأن شرائع الإسلام قد لا أظهرها وحدي أو تظهرها جماعة لوحدها، بل الناس يتعاونون على ذلك، وأحيانا يتعاونون على الشيء على إظهاره، ليس بالكلام فقط، حتى بأفعال الناس. لما يكثر في الناس الخير وينتج منهم الدعوة إلى الأخلاق الطيبة، الناس تفهم أن هذا من الإسلام. ولهذا الشافعي رحمه الله قال: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. ولهذا الاعتصام بالكتاب والسنة هو في الحقيقة فهم وتطبيق عملي لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذا، يقول أن حقيقة الاعتصام بالكتاب والسنة هو تحكيمه، يعني تحكيم ما في الكتاب والسنة دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم، إشارة إلى المتصوفة الذين يأخذون الشرع بالأذواق وكشفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام، منسل من هذا الاعتصام. إذن لابد من تحكيم ماذا؟ من تحكيم الكتاب وتحكيم السنة. كلام جميل ذكره ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، أظنه في زاد المعاد، لما تكلم عن قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول، يعني على لسان قريش، وقال الرسول يا ربي، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أقول عفوا، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن القيم قال: هجر القرآن لا يكون بهجر تلاوته في حسب، بل هو على أنواع. وذكر من معالم هجر القرآن، قال: هجر تعلمه وتعليمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن أنواع الهجر هجر تلاوته وقراءته، هذا نوع من الهجر، ولكن ليس هو الهجر وحده. وهناك هجر تحكيمه والتحاكم إليه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند الاختلاف وعند التنازع أن نرجع إلى الكتاب والسنة، قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا كثيرة، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. فهذا كلام لأهل العلم. ثم ذكر أيضا من أنواع الهجر هجر الاستشفاء به من الأمراض القلبية التي تصيب الناس، لأن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فذكر أن أنواع الهجر خمسة. فلهذا لما نقول الكتاب والسنة لا يعني أن الإنسان يفتخر بأن ينتسب لهذا القرآن ويقول أنا أحفظه ويكون بهذا قد أدم عليه، بل لابد كما قال ابن القيم من تحكيمه دون آراء الرجال ومعقولاتهم وأذواقهم وما إلى ذلك. فالدين كله فالاعتصام بالكتاب والسنة علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة ودواما واستمرارا إلى يوم القيامة. وأما الأدلة عن وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة فهي أدلة كثيرة، بل القرآن كله دعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، أحيانا تأتي على وجه الترغيب وأحيانا تأتي على وجه الترهيب. ما قيل من الآيات أو ما ذكر من الآيات على وجه الترغيب قول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن ذلك قول الله عز وجل ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن الآيات التي جاءت في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة التي هي طاعة الله وطاعة الرسول على سبيل الترهيب قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ، وكقوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة لا شك أنها من أقوم معالم وأسباب الخلاص والنجاة من الفتن. فإذا أراد الناس أن يكونوا في مأمن من جميع الفتن سواء المضلة أو المضرة فما عليهم إلا أن يتفقهوا في الكتاب والسنة وأن يجلسوا إلى علمائهم وأن يقرأوا من كتبهم وأن ينهلوا من وصاياهم ومن فتاويهم ومما كتبهم، فإن هذا يعينهم على فهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من فهم الشرع وتفقه بالشرع وتأدب بالشرع فإنه لا يخاف على نفسه الهلاك، بل إن الله سبحانه وتعالى سيحفظه ويتولى أمره. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير، وأن يجعلنا من المعتصمين بحبله المتين، القارئين الحافظين لكتابه، الواقفين عند حدوده، المستنين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العاملين بهديه. ونسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة نبيه، وأن يجعلنا ممن نرد الحوض يوم القيامة. عسى أن يسقينا ربنا جل وعلا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي البشير وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق في الأعمال والأقوال، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال هذا سائل ما حكم التكفل بأبناء الزنا وتربيتهم؟ هو لا مانع إذا كان الإنسان يريد أن يحسن إلى هؤلاء الذين لا ذنب لهم في هذه القضية، مع وجوب الأخذ ببعض التدابير حتى لا يقع الإنسان في المحظور، لا يعطيهم اسمه الشخصي فيتبناهم يصيرون كأنهم أولاد له، فهذا لا يجوز. ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يحتفظون بأسمائهم أو بأسماء تجعل لهم. ولا يكون هذا يعني من أسباب التشجيع، يعني تشجيع الزناة على فعل هذه الأمور، لأن يعني البعض يظن أن في هذا تشجيعا، هو ليس فيه تشجيع. من قدر على تربية هؤلاء الأولاد فلا مانع بأن يربيهم، لكن ينبغي أن ينتبه، لأنه كما قيل العرق دساس. ما حكم صفحة العجوز التي لا تفتن؟ هذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي. لو كان شيخي سقسينا نقول له باك عجوز تفتنك، ماذا كما قال قولي لامرأتك قولي لمئة امرأة. المصافحة الأصل فيها عدم الجواز، لكن أحيانا يكون النساء العجائز الكبار، يعني ينجم الإنسان مثلا يسلم لها على رأسها كذا، ما إن شاء الله ما يضر، لكن المصافحة على الإطلاق لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء قولي لمرأتك قولي لمئة امرأة، ولهذا لما جاء النسوة يبايع للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمد يده إليهن ليعلم المسلمين أن المصافحة لا تجوز، فهي ليست يعني مرتبطة بالفتنة. بعض الأسئلة قد لا أجيب عنها لأنها لابد لها من مقدمة، ولابد لها من شرح، ولابد من تقديم تعليلات ومبررات، لأن أحيانا الجواب المجمل قد يتخذ ذريعة إلى الانتقاص أو الدخول في بعض الشبهات، ولهذا أعتذر لعدم الإجابة على بعض الأسئلة، لأنها تحتاج إلى بسط، وتحتاج إلى شرح، وتحتاج إلى مقدمة. هذا قال ما أعظم الفتن، الفتن كما قال صلى الله عليه وسلم صغار وكبار، أعظم الفتن ما يفتنك عن دينك. الإنسان قد يفتن في المال، قد يفتن في الأولاد، قد يفتن في الصحة، الفتن متنوعة، لكن أعظم فتنة أن تفتن في الدين، أعظم فتن أن يحال بينك وبين دين الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى حتى يكون الدين كله لله، حتى يكون الدين كله لله. فأعظم فتنة أن تفتن في دينك، إنسان يكون على سلامة واستقامة ثم يفتن في دينه. بعضهم من يترك الدين كلية، ومنهم من تدخله الوساوس أو تغزوه الأفكار المضلة فيفتتن، يصبح رجل آخر من طراز آخر، فهذا أمر صعب، نسأل الله عز وجل السلامة. هذا أعظم الفتن. لهذا كان أحد السلف أبو العالية رحمه الله، والكلمة دي تنسب للإمام مجاهد من تلاميذ ابن عباس، يقول قرأت المحكمة بعد، يعني المحكم يقصد القرآن، بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بتسع سنين، فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا. دوق نشرح لك، ما تقلقش بالك. قال ربي انعم علي نعمتين، قال ما أدري أيتهما أعظم، أن هداني الإسلام، هداية الإسلام من أعظم النعم، تكون مسلم ولا كافر لا شك أن هداية الإسلام أعظم النعم، قال أن هداني الإسلام هذه أعظم نعمة، لكن ذكر هو النعمة التي تزاحمها، وهي النعمة أن عصمه الله عز وجل من ماذا؟ عصمه من البدعة ومن الأفكار الضالة ومن المناهج المنحرفة. قال ولم يجعلني حروريا، حروريا نسبة إلى منطقة، إلى بلدة، إلى قرية تسمى حروراء في الكوفة، هذا منبت الخوارج خرجوا منها. ولهذا كانت عائشة تقول لتلك المرأة التي سألتها عن المرأة الحائض كيف تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أنت حرورية أنت، يعني من سكان هذه المنطقة الذين يعارضون الشرع بعقولهم. فقال هذا أبو العالية رحمه الله، الكلمة عظيمة هذه، أنا دائما أقولهم لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، قال والله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله الإسلام ولم يجعلني حروريا. لأنه الإنسان لا يكتفي بالهداية إلى الإسلام، كان من الناس اللي كانوا كفار أو كانوا لا يفهمون الشرع فالتزموا واستقاموا، ولكن لما خلطوا بعض الناس وبعض السفهاء الذين لعبوا بعقولهم لقلة جهلهم ولعدم أخذهم الحيطة سولوا لهم ولبسوا عليهم أمور فاعتنقوا أفكارا خطيرة فأصبحوا ضلالا. فهذا الذي يقضي حياته في البدع الذي يقضي هذا لا خير فيه، والله أن تكون فاجرا فاسقا أفضل من أن تكون مبتدعا وأنت تصلي في الصف الأول في المسجد. تقولوا لي هذا القول لابد له من دليل. ابن القيم رحمه الله لما قال تكلم عن خطوات التي يعتمدها الشيطان في تضليل الناس. قال هو يأتي على أساليب. أول شيء يعمل الشيطان على إيقاع العبد في الكفر، هذا أول شيء. فإن عجز عن إيقاعه في الكفر انتقل إلى الشرك. قال فإن عجز أن يوقعه في الشرك انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى البدع. والأمر الرابع ينتقل به إلى المعصية وهي الكبيرة دون الصغائر. قال لماذا؟ قال لأن البدعة أحب إليه من المعصية. الشيطان البدعة أحب إليه لماذا؟ لأن صاحب المعصية الذي دعوا المعصية شهوته يتفكر يوم أو يشبع نفسه من تلك الشهوة يعود إلى الحق ويعود إلى الرشد، لكن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بحق إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، حجب التوبة عن صاحب البدعة، لأنه هو يظل حياته كلها وفي هذاك العمل ويتحمس له ويعتقد أنه على خير، ولكن هو في ضلال والعياذ بالله. ولهذا لما قال هذا الرجل السلفي هذه الكلمة العظيمة وأن لم يجعلني حروريا، هذا يفيد أنه يلزم عليك أن تعرف المنهج الصحيح وأن تعرف منهج أهل العلم وأن تقي نفسك البدع باختلاف أنواعها، سواء البدع العقدية أو البدع المنهجية أو كل البدع، كل ما يعرف بأنه بدعة مخالف للدين مناهض للسنة وهي الطريقة التي تضاهي الشريعة كما عرفها الإمام الشاطبي، فينبغي مجانبتها. إذن من أعظم نعم العبد على الإنسان أن يهديه للإسلام ثم يثبته على الإسلام وعلى السنة وأن يميته أيضا على السنة، لأن الإنسان إذا زغى وانحرف خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل السلامة والثبات على سواء الصراط. هذا آخر سؤال. صح، شكرا. ما الفرق بين مفارقة الجماعة وعدم الخوض في الفتن مع بعض الجماعات المضلة؟ احنا في الحقيقة ما تكلمنا عن مسألة ما يسمى بالتعامل مع الناس في الفتن أو في وقت الفتن، هذا له حديث أيضا آخر، وهي ليس معنى أنه إذا ظهرت الفتن أن الإنسان لا ينصح الناس وأن الإنسان يعزل نفسه. الاعتزال في الفتن لما تكون هذه الفتن مضرة ومضلة، يعني أنك إذا واجهت الناس أضروا بك أو لم يسمعوا إليك أو كانوا هم السواد الأعظم، حينئذ تنفع العزلة وينفع الاعتزال. والأحاديث التي جاءت في الاعتزال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال، يفر بدينه من الفتن، يعني إذا لم يستطع أن يقاوم. لكن إذا كانت فتن خفيفة أو فتن تأتي وترجع وأهل الخير موجودون وشوكة أهل الإسلام قائمة، هنا لابد من الصمود ولابد من المواجهة، مش تظهر فتنة تتخبى ما تقولش الحق، لا، لابد أن تظهر وأن تجاهد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم أفضل وخير من المؤمن الذي لا يصبر، لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. فليس معنى الاعتزال عند الفتن، هذا يكون لما يدخل اليأس إلى الناس، بمعنى لا يستطيع الناصح ولا العالم أن يغير، ولا حيث لا يسمع لكلامه ولا يقبل نصحه، حينئذ الإنسان ينجو بنفسه وينجو بدينه. لكن إذا وجد من يسمع له أو وجد من يعينه على ذلك الأمر فإنه يتوجب عليه أن يكون داعيا إلى الله عز وجل ناصحا للمسلمين غير غاش لهم، يبين لهم الحق ويبين لهم الباطل، يبين لهم الحق كي يأتوه ويتشبثوا به ويتمسكوا به، ويبين لهم الباطل لكي يجتنبوه ويحذروا من الوقوع فيه، على حد قول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.